عليكم السلام. عليكم السلام. وبركاته. الله يحفظك. تفضل. ترتدي من التلاوه. كل انسان لازم يكبر وهو رجع برضه بيكبر الاندام. دول؟ والانسان لازم يقول التلاوه. يقول التلاوه. لا ما في. لا تكبير. ابدا. في حديث